جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها، جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها نهنيها، بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها محلى عويناتو والوجه نور، محلى عويناتو ضحى بحياتو عنك ما تأخر، ضحى بحياتو جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها غريب، بدنا نحييها ايدو عسلاحو لما نستشهد، ايدو عسلاحو في يوم فرحو والعرس تجدد في يوم فرحو، جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها نهنيها، بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها يا محلى وصافو لابس كوفي، يا محلى وصافو شايل عكتافو شمس الحرية، شايل عكتافو جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها غريب، بدنا نحييها والراي بيدو والغالي روح، والراي بيدو والليل عيدو والورد فتح، والليل عيدو جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها جينا نهنيها، بدنا نحييها لسه غريب، بدنا نحييها امشي عهونك يا مهر وظلك، امشي عهونك كان الله بعونك يا مفارد خلك، كان الله بعونك جينا نهنيها ام الشهيد، جينا نهنيها بدنا نحييها